يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بل يحمل ما يطيق، وما لم يطيقه فإنه يكون من الواجب الذي عجز عنه، من الواجب الذي عجز عنه ويرفق به. ولذا كان الرجل إذا أسلم أو كان إذا أسلم أحد من المشركين قال النبي عليه الصلاة والسلام: دونكم أخاكم فعلموه. ربما أن أحدهم لم يسلم إلا للدنيا فلا يمسي ذلك اليوم، وشيء أحب إليه من الإسلام. المقام الثالث: إذا كانت الدعوة إلى الإسلام تحت السنان والرماح، وإذا تقابل الصفان واقترب الزحفان والجيشان والقرن مع قرنه تحت لمعان السيوف، فهذا يدعى إلى كلمة واحدة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يدعى إلى ما بعدها، يدعى إلى هذه الكلمة. فلذا لو أنه قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حالا، ولا يتعرض إليه، ولا يقال استجب إلى ما بعدها، لا يجاب إلى ذلك، بل يكف عنه حالا، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد في قصة الحروقات، حينما كان رجل من المشركين قد عمل في المسلمين وآذاهم، فعمد إليه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فلما رفع السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وضربه أسامة فقتله، ثم بلغ خبره النبي عليه الصلاة والسلام حديث طوله وفيه كيف تصنع بلا إله إلا الله، قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يوم إذ صحيح سعيد الخدري: إني لم أمر نقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فيكف عنه في حال القتال، ثم يؤخذ بحق الإسلام كما في الصحيحين من حديث أنس ومعناه في حديث جابر وحديث أبي هريرة: إلا بحق الإسلام من حد أو حق أو ما أشبه ذلك. ولذا في كما تقدم إذا كان المقام مقام بيان تذكر كان خمسة: مقام دعوة يدعى إلى هذه الأركان ثم هو يستجيب بعد ذلك، إذا كان في مقام القتال في الجهاد فإنه يدعى إلى هذه الكلمة كما تواترت بذلك الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا في الصحيحين من حديث مقداد الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن قاتلت رجلا من المشركين فقطع يدي ثم لاد مني بشجرة فقال أسلمت أقتله؟ قال لا لا تقتل. قلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال أسلمت، قال لا تقتله، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته الذي قال، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنك لست معصوم الدم بعد قتله، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، لأنه لما قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه، أمر بالكف عنه. فهذا هو الذي جاءت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في أركان الإسلام، وأن الإسلام يبنى على هذا، بني الإسلام على خمس، وهذه الخمس كالأركان، لكن هذه الأركان تحتاج إلى طنب تمسكها وتثبته، لأنها كالخباء والبيت الذي على خمسة أركان، وهي ثابتة ممسكة للبيت، ومن جاء بها فقد جاء بأركان الخمسة التي بها الإسلام. لكن الإسلام والدين له شعب وله مكملات واجبة، هنالك أمور محرمة يجب اجتنابها من شعب الكفر، لكن هي تركها لا يؤثر ولا يقلع هذه أركان، وخاصة الركن الأعظم لا يحبطه إلا الشرك. فإن ثبت هذه الأركان بالإتيان بالواجبات والإتيان بالمحرمات كان ثباته قويا، مثل البيت الذي تمد الطنب وتدق في الأرض، فإنه إذا جاءت الأعاصير والرياح لا تهزه ولا تحركه. أما ذاك الذي لم يثبت بالطنب فإن العاصير تحركه من هنا ومن هنا، وقد يكون مع كثرة العاصير قد يكون سببا في سقوطه، حينما تتوالى الذنوب والخطايا على القلب قد يطمس قلبه وقد يختم له بختام السوء. فهذا مما يبين أن الإسلام له شعب عظيمة تكمل وتتمم هذه الأركان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة مثل ما تقدم، ويقيم الصلاة، وهذا هو الشاهد لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام. والصلاة معناها باللغة الدعاء، لكن هل الشارع غيرها أو غيرها ونقلها، أو أنه أقر معناها في اللغة؟ مثل الصوم معناها الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى على كل جمع، يعني ممسكة. وكذلك الحج القصد إلى معظم، والزكاة والطهارة. هل الشارع أبقى هذه المعاني على حالها أو نقلها وغيرها أو قررها على خلاف؟ والأظهر والله أعلم كما قرره تقي الدين في كتاب الإيمان أنه لم يغيرها ولم ينقلها، إنما أقرها لكن زاد فيها تقييدا. فالصلاة اللغة الدعاء، فجاءت الشريعة أنه دعاء مع الأركان ومع الواجبات، فليس مجرد دعاء لكن روحها ولبها هو الدعاء، ثم زاد فيها أشياء. فمن أراد بتغييرها هذا القدر فكلامه صحيح، إذا أراد بالتغيير هو الزيادة عليها بتقييدات بزيادة في الأركان والواجبات فأطلق عليه التغيير فالأمر في هذا قريب، لكن معنى أنه نقلها نقل تام وأنه لا صلة بين المعنى في الشرع والمعنى في اللغة هذا ليس بصحيح. فالصلاة الدعاء ولبها الدعاء، والدعاء فيها نوعان، دعاء ثناء ودعاء مشعلة، من أولها إلى آخرها، من أول ما تكبر وهو التكبير وهو الثناء والتعظيم إلى الانصراف من الصلاة. كذلك الصوم هو في اللغة الإمساك، لكنه إمساك مخصوص، في اللغة إمساك عن الكلام وإمساك عن كل شيء، لكنه إمساك مخصوص، هم يقول إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص من شخص مخصوص، وهذا يعني قد يكون في التعميم، وإن قيل إمساك مخصوص عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كان أوضح، عن جميع المفطرات. كذلك الحج هو في اللغة القصد إلى معظم، كل ما معظم يطوف هو حج، لكنه في الشرع القصد إلى بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. والزكاة أيضا هي حق واجب في أموال مخصوصة، وعلى هذا الشارع لم يغيرها ولم ينقلها، إنما زاد فيها وقيد فيها. يقيم خمس وإيتاء الزكاة، الزكاة أحكامها مبينة في كلام الأول، وهي ركن من أركان الإسلام بإتيانها عند وجود سببها وشرطها فيما له سبب وشرط. والأموال الزكوية هي الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب، هذه التسعة، وعروض التجارة العاشر، هذه التسعة تجب فيها الزكاة بالإجماع، عشرة أشياء، وما سواها موضع خلاف، وما سواها موضع خلاف. أما هذه العشرة فهي باتفاق أهل العلم، الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب، والتمر يعني العنب، هذه كل والعروض التجارة حكي الإجماع عليها أيضا جمع كابن المنذر وجماعة، ومنهم من خالف أهل الظاهر، وما سواه موضع خلاف مثل العسل ونحوه العسل، بشروطها وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وهذه كلها بشروطها كما بينها العلماء. ولهما من حديث معاذ رضي الله عنه: أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. نعم، ولهما عن معاذ، الحديث ليس عن معاذ، الحديث عن ابن عباس، لكن في قصة معاذ ابن عباس أنه لما أرسل معاذ يمن قال: إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه يكون أول ما تشهد شهادة أن لا إله، فإن وجهوا ذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فإنهم افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوا لك ذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي هذا أن قال له عليه إن الله افترض عليهم صدقة، وإن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا هو الشاهد. وأنه هذا الحديث مبين لحديث ابن عمر، وهذا من حسن الترتيب، فذكر حديث ابن عمر أنها ركن من أركان الإسلام، ثم جاء بهذا الحديث حديث ابن عباس المحكم الواضح البين في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أرسله سنة عشر، وفيه خمس أنه افترض خمس صلوات، وهذا دليل وفيه دليل لجمهور العلماء أن الوتر ليس بواجب، والأدلة كثيرة، لكن هذا من أقوى الأدلة، هذا من أقوى الأدلة لأنه لم يذكر فيها الوتر وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأنها خمس صلوات، وهذا محل إجماع من أهل العلم. سبع عشرة ركعة، أربع ثم أربع أربع اللي هو صلاة الظهر، أربع وأربع وثلاث واثنتان، يعني ثلاث مربعة وثلاث، المقصود سبع واثنتان، خمسة عشرة ركعة، خمسة عشرة ركعة. نعم. وللخمسة وصحها الترمذي: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. وللخمسة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هو حديث صحيح هذا، وقد جاء أيضا من رواية من سبرة معبد الجهني أيضا شاهد لهذا الحديث، شاهد لهذا الحديث، هو حديث صحيح أنه قال مروا أبناءكم لظهر مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفي هذا ترتيب أيضا، فإن الصلاة لعظم شأنها يؤمر بها الأولاد وهم أبناء سبع ويضرب عليها لعشر واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع، وهي على السبع لا تجب، أما على إذا بلغ عشرا، إذا بلغ الولد من البن والد عشرا هل تجب عليه ولا تجب عليه؟ في اختلاف، من أهل العلم قال إنه تجب عليه ويدعى إليها، لأنه قال واضربوهم عليها لعشر، والضرب لا يكون إلا على أمر واجب، والأظهر والله أعلم ليس أنها لا تجب، لأن هذا الضرب للتأديب والتدريب وضرب غير مبرح، ثم هم في الحقيقة ليسوا مأمورين، إنما المأمور من؟ الولي، في قاعدة يقول هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به، هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به، هنا يقول مروا أبناءكم أو أولادكم لصلاة سبع، هل الأمر بالأمر أمر به؟ يعني حينما يؤمر الولي أن يأمر ولده، هل الولد مأمور؟ هل المأمور هو الولد أو المأمور هو الولي؟ نعم. طيب لو ضايق مضايق وقال الولد مأمور، النبي أمرك، طيب حديث ابن عمر مره فليراجعها، من المأمور الأول والمأمور الثاني؟ طيب ابن عمر مأمور بمراجعه ولا مأمور؟ تجب عليه ولا ما تجب عليه؟ طيب تجب عليه، يعني مأمور، هل يكون الأمر بالأمر أمر به؟ نعم. وهذا يعني أيهم المأمور، ابن عمر مأمور ولا لا؟ والأولاد هنا بالرجوع أمرها، يعني أن يراجع زوجته، أمره فليراجعها، وبالاتفاق يجب عليه الرجوع، يجب يرجع، وهو مأمور بذلك ابن عمر. نعم. أرفع الصوت، يفرق بين من هو المكلف؟ والصبيان والأولاد غير مكلفين، يعني ينظر في المأمور الثاني هل هو مكلف ولا غير مكلف، إن كان مكلف فالأمر بالأمر أمر به، وإن كان غير مكلف فالأمر بالأمر ليس أمرا به. هذا جيد، وهذا الصحيح. نعم، ننظر في إن كان المأمور الثاني مكلف فهو مأمور، وإن كان غير مكلف فليس مأمور، فالمأمور هو الأول، فالمروا أولادكم، المأمور هم الأولياء، والأولاد ليس واجب عليهم، لو لم يستجيبوا لا يجب عليهم، وليسوا آثمين لأنهم ليسوا مكلفين، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الصبي حتى يبلغ، يعني دل نص على البلوغ، نص رفع القلم عن ثلاثة ومرفوع القلم حتى يبلغ. نعم. ولهذا قال مروا أبناء أولادكم لكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم صحيح، المقصود بالتأديب والتدريب حتى إذا قارب البلوغ، إذا هو قد تدرب عليها فلا يمتنع منها، وهذا مشاهد، حينما يترك الولد ولا يؤمر قد يكون سبب في من أسباب تضييع الصلاة، وكم ضيع الصلاة من البنين والبنات بسبب إهمال وتفريط الآباء والأمهات، ويأتي ويقول ابني لا يصلي، ابني متارك للصلاة، وكن هو السبب، ما امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن إنسان يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرهم بصلاة سبع ويجتهد في ذلك إلا ويستجيب، بل يسابق أباه إلى صلاة، إلا أن يكون أسباب عارضة تعتري مثلا هذا الابن أو البنت من صحبة سيئة أو مشاهد سيئة أو منكرات في البيت، هذه أمور أسباب كلها من تفريط الوالدين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة مرفوعا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. من حي جابر رضي الله عنه بن عبد الله رضي الله عنه رواه مسلم كما ذكر مصنف رحمه الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر، حديث لفظ آخر عند أحمد: ليس بين العبد وبين الكفر لترك الصلاة. الآخر أيضا: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا وحديث بريدة: العهد الذي بين وبين الصلاة ومن تركها فقد كفر، حديث صحيح. هذا يشتهر عزوه للخمسة، عزوه الخمسة. وقد راجعته أكثر من مرة ما وجدته عند أبي داود، ما وجدته عند أبي داود، فعزوه أبي داود موضع نظر كأن تتابع عليه من عزى، وهو رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن ينظر يتأكد في أبي داود هل هو رواه أو لم يروه. العهد الذي بيننا وحديث صحيح، العهد الذي بينه وبينه صلاة من تركها فقد كفر. وهذان الحديثان استدل بهما من قال إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من الملة، وقالوا وجه الدلالة من حديث قوله بين الرجل وبين الكفر، والكفر المطلق هو الكفر المخرج عن الملة، أما وهو الكفر المعرف، يعني هنا عرف الكفر وأطلقه، بخلاف الكفر المنكر المبهم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، طرف الأنساب والنياح الميت وما جاء من نحوهما، فهذا كفر دون كفر، وجاء تكرر في الأخبار. أما الكفر المطلق، الكفر المطلق فإنه لا ينصرف إلا إلى الكفر المخرج عن الملة. أيضا الكفر المعرف غير الكفر المبهم، فإنه لا يكون إلا في الكفر المخرج عن الملة. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، حصر ليس بينه وبين الكفر إلا ترك الصلاة. فقد علم أن بينه وبينها أمور يكون بها نوع من نوع كفر من المعاصي، نوع كفر، فدل على أنه أراد الكفر الأكبر، كفر الأكبر، لأن تارك مثلا الصوم أو شارب الخمر ونحو ذلك ارتكب أمورا هي من نوع الكفر، لأن جميع المعاصي من شعب الكفر كما قرره العلامة القيم رحمه في كتاب الصلاة. فعلم أنه أراد الكفر الأكبر. ثم أيضا قوله عليه بين الرجل وبين الكفر بين ترك الصلاة، لو كان المراد بالكفر الأصغر لم يخص الصلاة، لأن الصوم أيضا تركها كفر، والزكاة أيضا، فلما خص الصوم والزكاة وحدها من بين سائر الأعمال دل على أن المراد به الكفر، والصحابة رضي الله عنه فهموا ذلك. ويدل عليه قبل ذلك قوله على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله فقد كفر كفرا أكبر، لأنه القرينة تبين أحيانا، فمن لا عهد له لا إيمان له، من لا عهد له وانحل عقد الإسلام منه فهو كافر، تبين أن المراد فقد كفر أي كفر الكفر الأكبر، يبينه أن الصحابة رضي الله عنهم بينوا ذلك وفسروه. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه، صح عن عمر رضي الله عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما رواه مالك الموطأ بإسناد صحيح، وجاء عن آخرين من الصحابة. وجاءت أحاديث في هذا الباب، جاءت أحاديث في هذا الباب عند أحمد وغيره شواهد، فقد خرج من الملة، فقد خرج من شواهد في هذا الباب، لكن فيها ضعف، وفي الجملة هذه أخبار تدل على هذا. أيضا يدل عليه مما ثبت رواه مسلم من حديث أم سلمة في صحيح أنه عليه السلام لما سئل عن الأئمة هل نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقد ثبت في الصحيحين حين عبادة الصامت في الأئمة قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حديث سلمة قال: ما صلوا، دل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. وحديث النبي يفسر بعضها بعضا وبين بعضها، فلم يأذن بقتال إلا بالكفر البواح، وذكر نوعا مما يقاتل ينابذون عليه هو ترك الصلاة، تركهم للصلاة، دل على أنها من الكفر الأكبر. أيضا فيه دليل، يعني وإن لم يذكر يعني دليل في المسألة، يعني يتبين ويظهر من حديث عبيد الله بن عدي بن حمراء رواه عن رجل أنصار في اللفظ الآخر عند أحمد، عن رواه عن عبد الله بن عدي الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل من المنافقين، قال علي استأذن النبي في قتله، قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول؟ قال بلى ولا شهادة. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وفي الصحيحين بغير هذا السياق في قصة مالك والدخيشن والدخشم، لكن في هنا قال أولئك نهاني عن قتلهم، فليظهر الله أعلم عن قتلهم لكفرهم، لأنه قرن بالشهادتين، وقد جاء في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصوا من دماءهم وأموالهم، دل على أنه العصمة التي تمنع من استباحة الدم مع الشهادتين بالصلاة. وبعض العلماء الحق بها الصلاة، يقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في الآية أخرى فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن الصحيح أن الزكاة إن قاتل عليها كفر بذلك، وهو فعل أبو بكر رضي الله عنه مع الذين منعوها وقاتلوا عليها، وإن لم يقاتل عليها فلا. ورواية الإمام أحمد رحمه الله اختارها جمع، واختارها بعض أئمة المذهب، قالوا إن ترك أي ركن من أركان الإسلام مخرج من الملة، ترك أي ركن من أركان الإسلام هو قول في المذهب أو وجه في المذهب أو رواية، ما أدري هو رواية، لكن اختاره بعض يعني بعض أئمة المذهب أصحاب الوجوه الكبار رحمة الله، يعني ابن بطة وغيره. الصحيح أنه خاص بالصلاة وحدها، لأن ما سواها لم ترد فيها النصوص، أو ورد النصوص لكنها لم تثبت، لم تخص في الصوم، ورد فيما يدل على الكفر لكن لم يثبت ولم يصح ذلك إلا في الصلاة. ولذا كان من تركها يعني كسلا وكسلا وتهاونا أنه يكون كافرا بذلك ويدعى إليها، فإن تاب وإلا قتل، على خلاف تفصيل في دعوته واستتابته وأحكام التوبة في هذا. نعم. باب الأذان. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. نعم. باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، وهو في الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة. نعم. هو يعني هو التارك أنواع، التارك أنواع، يعني قد يكون تركها إعراضا، تركها إعراضا ويعني معرض عن الإسلام ولم يعني يأتي صريح الجحد منه، ومنهم من يتركها كسلا وتهاونا، يتركها كسلا وتهاونا، منهم من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. لكن يعني الصواب في هذا أنه إن تركها، ظاهر النصوص أنه إن تركها حتى خرج وقتها مع علمه بالكفر وإصراره على ذلك فإنه يكفر بذلك، إلا فيما تجمع إلى الثاني مثل الظهر مع العصر حتى يخرج حتى تغيب الشمس، والمغرب مع العشاء حتى يطلع الفجر، على القول بأنه من نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت، لكنه وقت ضرورة، وهو قول إسحاق رحمه الله الراهوي، اختيار إسحاق الراهوي وابن القيم رحمة الله عليهم. أيضا ينبه إلى قول الشقيق بن عبد الله العقيلي، ينبه إليه أن رواه الترمذي بإسناد صحيح حكى إجماع الصحابة، قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. وقد علم أن الأعمال من صوم وزكاة أن تركها من شعب الكفر والنوع من الكفر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعاصي التي هي أقل من ترك الصلاة أنها من الكفر، من يعني مش بعب الكفر وهي كفر، فهذه أعظم، فقال تركوا كفر، فقوله تركوا كفر يدل على أنهم أرادوا بذلك الكفر المخرج عن الملة. هذا حكى إجماع الصحابة، هذا أبلغ ما يكون في حكاية إجماع، مع أن الصحيح أن الإجماع المنضبط إجماع الصحابة، وأن ما سواه لا إجماع، وأنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة كما قرره جمع من أهل العلم. الأصول وغيرها، وأن غاية الإجماعات التي بعدها استقراء، إجماعات استقرائية، إجماعات ظنية، وإلا لا يمكن القطع بالإجماع إلا يا الصحابة رضي الله لاجتماعهم رضي الله عنهم قبل تفرقهم في عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهم. فهذا هو الذي يعني حينما يتركه. أيضا روى البخاري رحمه الله، روى البخاري حديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله من ترك صلاة العصر. هذا ترك يعني تركها حتى خرج وقتها، بخلاف الذي يفوتها في الذي تفوته العصر حديث ابن عمر، فكأنما وتر أهله وماله، هذا في فوات الجماعة، لكن هذا في الترك. وفي اللفظ الآخر عند أحمد: حتى يخرج وقتها، أو قال إلى آخر وقتها، وجنحه في حديث أبي قتادة قريب من هذا اللفظ. وقول حبط عمله، وإن تأوله بعضهم على حبوط العمل لذلك اليوم، لكن في نظر ظهر حبوط العمل مطلقا. وهذا يبين لما خص العصر وحدها دل على أن ترك الصلاة التي يفوت وقتها حتى لا يبقى لها وقت ضرورة أنه حبط عمل وحب، ولا يحبط العمل إلا الكفر الأكبر، لا يحبط العمل إلا الكفر الأكبر. ويقال: بكروا في اللفظ الآخر، بكروا بالصلاة في يوم الغيب، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم، إن كان يصلي فلا شك أنه على خطر، على خطر، فترك للصوم هو منكر عظيم أكبر من الكبائر التي جاءت بها النصوص، لكن لا يحكم بكفره لأنه لم يأتي نص، لأن عقد الإسلام ثابت له، ثابت له، لا نحكم بكفره حتى يثبت ذلك بيقين وترك الصلاة. جاءت النصوص الصلاة صريحة وواضحة، فلذا حكم بكفر ذلك. أما الصوم ما جاء في حديث ما تثبت، جاء حديث صرح يقول لكنها ما تصح، لكن الحج جاء في حديث صريحة، جاء عن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: لقد هممت أن أكتب إلى هؤلاء الأنصار فينظروا من كان به جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهل يقول أنهم أنه حكم بكفرهم، لأن الجزية لا تضرب إلا على كافر، قال ما يعني من كان له جدة مستطيع مع ذلك ما حج، هذا شيء خطير. وجاء مرفوع: فلا عليه يموت يهوديا ولا نصرانيا، وهو ضعيف، هو ضعيف. ولذا أخذ بعض العلم بهذا وقالوا إن إحدى روايتين أو إحدى الوجهين لأهل العلم كأحمد أنه كافر، لكن الجمهور الذي لم يكفروا بالصلاة وبسائر بقية ترك الإسلام باب أولى قالوا عقد الإسلام ثابت، استدلوا بأدلة كثيرة، لكن الشأن أنه لم يأتنا دليل كما جاء في الصلاة. باب الأذان. قال تعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وأيضا ينبه لحديث أيضا مسألة الأذان، الحمد لله رب العالمين، ينبه لمسألة الأذان أنه في مشروعية، اختلف العلماء في مشروعيته متى كان، قيل في مكة وقيل في المدينة، والأظهر والله أعلم أنه كان في المدينة، وهل كان في أول الهجرة أو كان بعد ذلك محتمل، والأقرب أنه كان بعد ذلك بعد بدر. وجاءت حديث أنه شرع في مكة، لكن الحديث كلها لا تصح، أسانيدها ضعيفة جدا، لا تثبت أنه شرع في مكة، والأقرب أنه كان في المدينة. وهذا هو الصواب بحديث ابن عمر الصحيحين وغيرهما، لما أنهم جاءوا واجتمعوا على أن يروا نارا ولم يكن أذان مشروع، الحديث بطوله. هو جاء في رواية عند أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر ونادى النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، الصلاة الصلاة، قال: فاجتمع الناس من تحت الشجر والحجف، الحجف ثم يعني بالشيء الذي يستثيرون به، كان يعني تلك الليلة لما نزل عن قش ومطر، حتى تم وصلى بهم. قل نادى بالصلاة الصلاة، بين أنه لم يكن فيه أذان على هذه الصفة، وهذا الخبر سنجده لا بأس به، ويبين أنه كان بعد ذلك ما وقع في القصة التي شرع فيها الأذان. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، رواه البخاري. نعم. حديث أنس رضي الله عنه في دلالة على عظم الأذان، وأن الأذان هو الفاصل بين بلاد الإسلام وبلاد الشرك. هذا الأذان العظيم كل التوحيد من أوله إلى آخره، يعلن في اليوم والليلة 5 مرات في كل مكان ينادى فيه، مسجد أو جماعة ينادون. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أغار فإن سمع أذانا كف عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه، لفظ أنه ينتظر حتى يصبح وفي عند أبي داود بسند فيه ضعف: فإن سمع أذانا أو رأى مسجدا كفى وإلا أغار عليهم. وهذا يختلف، إن كان البلاد بلاد شرك، بلاد شرك وبلغتهم الدعوة ولم يستجيبوا فإنهم ولم يسمع منهم أذان فإنه لا عهد لهم وهم أهل حرب ويغار عليهم. وإن كانوا أهل شرك لم تبلغهم الدعوة ولم يسمع منهم أذان فإنهم يدعون ولا يغار عليهم حتى يدعون. ولهذا في حديث ابن عمر في حديث الصعب بن جثامة لما غار النبي رضي الله عنه لما غار النبي عليه السلام على بني مصطلق وهم غارون ونعمهم تسقى وكانوا غافلين، فقد بلغتهم الدعوة لكن لا يشترط في بلوغ الدعوة أن يكررها عليهم، لا يشترط، فلذا بلغتهم الدعوة العامة كفى بذلك. وإن كانت البلاد بلاد إسلام ولم يسمع منهم الأذان فهذا على حالين: تارة يتفقون على إلغاء الأذان وترك الأذان وأنه لا يؤذن، وهذا في الحقيقة موجب للإغاظة عليهم لأن اتفاق على ترك إعلان التوحيد وأمر الصلاة، ولهذا قالوا إنهم إذا تركوه على سبيل الاتفاق فلا يكون إلا نوع جحد، وإن كان تركهم بغير اتفاق على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يغار عليهم لأنه لم يحصل اتفاق على ترك الأذان. ولهذا بين العلماء لما ذكروا هذا ذكروا القيد في مسألة الاتفاق على تركه، الاتفاق على تركه للأحاديث الصحيحة أنه جعل القيد في عدم الإغارة بسماع الأذان وهو العاصم لأنه شهادة التوحيد وهي عاصمة عموما وخصوصا، فمتى أعلن التوحيد بالشهادتين في بلد فهو عاصم للدم والمال، وإذا أعلنها الكافر ولو بعد رفع السيف عليه فإنه يعصمه ويمنعه ولا يجوز التعرض له، كما تقدم في حديث سام وحديث المقداد والحديث الصريحة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول ويؤمنوا بي ويؤمنوا به، فإذا قالوا فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. بلا شك الأماكن التي يعني لا يترك في الأذان، لكن ينظر أحيانا قد يكون ترك الأذان خاصة في الفجر تركه لا يكون على سبيل القصد، قد يكون غفلة أو نوم، ويكون مثلا هذا المكان المؤذنون مثلا غفلوا وناموا، هذا ينبغي العناية به. نعم، وهل سمعه يدرك البلد كله؟ أقول هل سمعه يدرك البلد كله بعد؟ يمكنه ما سمع إلا اللي حوله، اللي بعد عيد ما سمعه، ودعوة لا تكون إلا على المكان الذي هو فيه، فهذا ينبغي العناية به، ينبغي العناية به يعني، فلا يجزم بذلك ولا يجزم بذلك. وقد يكون مثلا في المكان الذي يعني بعض المساجد قد يؤذن فيها بغير مكبر لخرابه مثلا، وقد يكون المؤذن بأن المكان بعيد الذي أذن فيه فلم يسمع، فلا يجزم بذلك، فهذه أمور ينبغي العناية بها. فالشأن ولهذا لما ذكر العلم قتال من ترك الأذان بينوه في باب آخر وقالوا إنه إذا اتفقوا وسموه كما في بلاغ يسمون الاحتباك، وليذكر في موضع وفي موضع آخر يأتي قيد، وأن المراد بذلك تركه على سبيل الاتفاق لا على سبيل الغفلة والنسيان أو نحو ذلك، فإن هذا ليس موجبا لفوات العصمة وذهاب العصمة. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. متفق عليه. وهذا الحديث في دلالة، يقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فيه فوائد: أن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز تجاوزه وهو حضورها، وأنه إذا حضرت الصلاة حضورها في أول الوقت، يبادر إلى الأذان في أول الوقت، شاهد في حديث ابن مسعود: الصلاة على وقتها، وأن أول الوقت هو الوقت الأفضل بعدما يحصل المقصود من الاستعداد لها بوضوء ونحو ذلك. فليؤذن لكم أحدكم، دلالة على أن الأذان بأحد من حضر، بأحد من حضر، ولقال لما أنه قال هو خرج وصاحبه قال: أذن وأقيم، في اللفظ الآخر أذن وأقيم، وأخذ بعضهم كالنسائي بظاهره وأنهم يؤذن هذا وهذا، لكن إذا أذن هذا وأجاب هذا فإنهما كأنهما أذن جميعا، مثل لو دعا هذا وأمن هذا، فإن هذا داع وهذا مؤمن، هذا مؤذن وهذا مجيب، ولهذا في حكم المؤذن لأنه يجيبه وأجره حاصل. فليؤذن لكم أحدكم، في الأمر في اللام، اللام للأمر. وإذا كان الأذان في حال السفر مأمور، إذا كان الأذان في السفر مأمورا به فإنه في الحضر من باب أولى، لأن المسافر يخفف عليه في أمور عبادات والصلاة من تخفيف الصلاة الرباعية وأحكام أخرى ورخص ما لم يخفف، ما لم يكن لغيره للحاضر المقيم، فلزومه ووجوبه في حق المقيم من باب أولى. فليؤذن لكم أحدكم، وفيه دلالة على أن الأذان مشروع للجماعة ولو كانوا قليلين، بل مشروع لكل أحد ولو كان واحدا، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري لما قال ابن أبي صعصعة: إذا كنت في غنمك أو في بني فأذن، فإنه لا يسمع تأذين مؤذن شيء جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له. حديث أبي هريرة عند أبي داود: ولا رطب ولا يابس، ومعناه في حديث البراء بن عازب: إلا شهد له يوم القيامة. ففيه مشروع. في حديث عقبة بن عامر عند النسائي حديث جيد: يعجب ربك من رجل بشظية جبل، يعني أو في بشظية يعني في مكان مرتفع، يؤذن ويقيم ويصلي وحده، يقول الله: انظروا لعبدي يؤذن ويقيم، أو قال يصلي، دلالة على أنه يشرع الأذان. وكذلك لمن كان وحده، كذلك حديث أنس صحيح مسلم: في ذلك الذي أذن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: الفطر، قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: خرج من النار. في لفظ جاء أنه حضرته الصلاة وكان يعني في مكان بعد عن أهله، كلها تدل على مشروعية الأذان مطلقا. فإذا كان يشرع للواحد فللجمع من باب أولى في الأذان والإقامة. فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. والأذان واجب على المسافر على الصحيح، يجب عليه يؤذن، لأنه واجب كفائي ولا يحصل إلا بأذان هو. وفي البلد أيضا يجب، ولكن هل يجب على كل أحد؟ إذا أذن في البلد فسمعه قوم ولو كانوا مثلا عندهم مسجد وجماعة لا يجب عليهم إذا سمعوا الأذان، وإن لم يبلغهم وجب. فالمقصود أنه وجوب كفائي إذا حصل بأذان البعض كفى عن الباقين، لكنه يشرع التأذين من جهة أنه دعوة لمن غاب عن المسجد، إعلام للغائبين، ولو كان أذن في مسجد آخر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه في الأذان في الحج، لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. حديث جابر رضي الله عنه هو من أضبط الأخبار في هذا الباب في مسألة أذان المسافر، واختلفت الأحاديث في هذا الباب. حديث المسعود أنه جاء في حديث المسعود في الأذان والإقامة ولكل صلاة، وظاهر موقف عليه. وجاء في حديث أبي أيوب الصحيحين بإقامتين، وفي حديث ابن عمر اضطرب اضطراب كثير، وقد ساق أبو داود روايات كثيرة بعضها بإقامة وبعضها بأذان، وروي في الصحيح بألفاظ. ولهذا حديث ابن عمر لا يكاد ينضبط لاختلاف الرواة عن اختلاف كثير، فجنح أهل العلم ولجأوا إلى الأحاديث المبينة المضبوطة. حديث أبي أيوب ساكت عن أذان، حديث مسعود موقوف عليه، وحديث جابر رضي الله عنه حديث محكم، حديث مبين في أن المسافر يشرع له إذا جمع في وقت الأولى يؤذن للأولى ثم يقام للأولى ثم يقام للثانية، وإن جمع في وقت الأخيرة يؤذن ويكون الأذان للأخيرة، وهو أذان لهما لكن بعد دخول وقت ما يجمع إليها جمع تأخير، ثم يقام للأولى ثم يقام للثانية. وهذا موافق لما وقع منه عليه الصلاة والسلام في عرفة، ولم يختلف اختلف فيه في عرفة كما وقع اختلاف في مزدلفة، والمعنى واحد والحكم واحد. وهذا يبين أن الأذان أيضا، أن الأذان بعد دخول الوقت حينما ويكون نازلا، هذا الأذان إذا حضر في الصلاة إذا كان نازلا، لكن إذا لم يكن نازلا فلا يشرع الأذان. فلو حضرت الصلاة وهو سائر لا نقول تؤذن، قل إذا حضرت الصلاة في حديث مالك يعني وهم نازلون، وإلا فلا يشرع للمسافر أن ينزل إذا حضرت الصلاة ويؤذن، ولو كان سوف يجمع مثلا في وقت الأولى، يقول سوف أنزل مثلا بعد نصف ساعة في وقت الأولى، فلا يؤمر بالنزول والأذان ثم يسير، بل المشروع أن يسير، فإذا نزل أذن ولو أنه مضى أكثر وقت. وذلك أن المسافر ليس كالمقيم، أما المقيم في حال إقامة فإنه بادل الأذان في أول الوقت، أما المسافر فلا، فإنه روعي في حقه الجمع، حتى إن جمع التأخير وإن كان هو المنقول في الأخبار، لكن ربما كان جمع التقديم في حقه أفضل إذا كان هو الأيسر، لأنه تارة في جمع التقديم أفضل، وتارة التأخير أفضل، وتارة حينما يستويان عنده هو نازل في كليهما نقول جمع التأخير هو الأولى. فلذا كان الأذان لحق المسافر تابع لنزوله، لكن هل هو، ولهذا اختلف، هل هو للوقت أو للجماعة له الأذان؟ والأظهر أنه إن كان يؤذن في البلد فالأذان للوقت بعد دخول الوقت، وإن كان مسافرا فالأذان عند إرادة الصلاة للصلاة، بخلاف المقيم فإن الأذان للوقت والإقامة للصلاة، ولهذا تتأخر الإقامة بحسب إقامة الصلاة، أما الأذان فيبكر به. أما إذا كان نازل، إذا كان مسافر فإذا نزل يبادر بالأذان، فإن كان يريد أن يصلي مباشرة أقام. ونقول على الحقيقة هو حق للصلاة وللجماعة، وهذا أحسن، أنه حق للصلاة وللجماعة، بمعنى أنه إذا نزل يؤذن لكن لا يبادر إلى الإقامة، لأنه نزل فيصلي إذا كان معه جماعة فينتظر حتى يجتمعوا، فإذا اجتمعوا أقام، لأنه يكون حق لاجتماع الجماعة، كما أنه عليه الصلاة والسلام يعني جابر إذا رأى اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أبطأ، فجعل إقامة الصلاة بحسب اجتماع الجماعة. نعم. وله عن أبي قتادة رضي الله عنه في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي كل يوم. أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه هو فارس النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث سبق. في قصة نومها ثبتت الصحيحين، وهي عند مسلم مطولة جدا، وقد روى مسلم معناها من حديث هريرة، وأن ذلك بعد رجوعهم من خيبر، وجاءت في أحاديث أخر هذا المعنى عند أبي داود، وفي أنهم لما نام عليه الصلاة والسلام فصلى كما كان يصلي كل يوم، دلالة على مشروعية الجماعة إذا فاتت الصلاة، وفي دلالة على مشروعية الأذان بعد فوات الصلاة كما أنه أذن وأقام، وفيه أنهم إذا استيقظوا فإن وقتهم من حين استيقاظهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا من ذاك الوادي بل حضرنا فيه الشيطان في الحديث الآخر عند أبي داود الذي أصابتكم فيه الغفلة، وأن هذا لا يؤثر يعني في تأخيرها ما دام ارتحال من هذا الوادي. وفيه أنه صلى ركعتين، وأنه أذن ثم بعد ذلك أخر الإقامة حتى اجتمعوا رضي الله عنهم، وفيه دلالة على أن الصلاة إذا فاتت فإنها تصلى في وقتها، ثم بعد ذلك هي لم يتغير وقتها، ولهذا في صحيح مسلم من حديث في حديث أبي قتادة: من أدرك منكم الصلاة غدا فليصلها في وقتها، يعني يصليها في وقتها، يعني إشارة إلى أنه لم يتغير وقتها، أنه لم ينتقل وقتها، أنه لم يتغير. الرواية التي جاءت عند أبي داود من رواية خالد بن شمير أو شمير: فإن كان من الغد صالحا فليصلي معها مثلها. هذه رواية ضعيفة وشاذة، وقد غلط فيها ابن شومير فقد سمع الرواية التي في صحيح مسلم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية في الرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.